فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا حديث المفلس يقول بعد المرور على القطار الخمس نعم. نعم الحديث المفلس ايش المفلس؟ القصاص بعد المرور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ قالوا: من لا دينار له ولا درهم. قال: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وقد ضرب هذا، قصاص، هذا يكون بعد القنطرة. نعم.